من الآلة الطبية بين علماء الدين وبين الفقهاء فيما يتعلق بهذا الشأن. ولما في الأمر أن علماء الحديث يعلمون النصوص التي تتعلق بمثل هذه السنن سواء كانت سنن مؤكده او مستحبه او مندوبه، هم يعلمون هذه الاحاديث ويكون علمهم بها حافزا لهم على العمل بهذه السنن بغض النظر عن هذه التفاصيل. يعني اولا هذه التفاصيل وهذه التعاريف امور مفصله، وثانيا قد يقع خلاف كبير بين العلماء حتى من اهل الحديث في حشر جمله هي نافله، هل هي مؤكده ام لا هي مؤكده، هل هي مثلا نافله مقيده ام نافله مطلقه. هذا قد يكون من ذلك ممكن يستيقظ خلافه. المهم ليس ان نقدم الى جماهير الناس هذه السنه المؤكده وهذه السنه المتحققه وهذه السنه المكذوبه، لان هذه الحروف الاصطلاحيه الدقيقه من الصعب جدا ان يبقى لادله بينه واضحه عليها. المهم هو ان يقدم اليهم النصوص التي نطق بها الرسول عليه السلام في هذه السنن بغض النظر عن سمياتها. مثلا الفقهاء ولا يخالفهم الاخر يقولون السنن المؤكده ما غضب عن الرسول، قد يقول بعضهم كذا نادر، ويعرفون السنه المستحبه عن العكس النادر، اي ما كان فعله اقل من كذا، والسنه الموجوده قد يكون رسول الله فعل لكنه نادر من هذا المنبر. هذا يعني مطلق، لأننا مثلا قد نجد أمورا نرفعها إلى مصاف ليس في الجواب كذا السنة المؤكدات بل وربما الواجبات، لكن ليس عندنا دليل فعلي من الرسول عليه السلام أنه غضب على الله. يعني يكون مثلا تحية المسجد، تحية المسجد تعريف في الخلاف كلهم يقول إنها سنة واجبة، القول الأول هو أكثر معروف عند العلماء، لكن ليس عندهم دليل على ما يدعون أنها سنة فقط، سوى أن الرسول فعل ذلك حينما كان يكتب المسجد، ولكن يتغاضون باجتهاد أصاب أخرون منهم عند ربي أن هناك أوامر صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر منها مما يوجد النور، فهذا الأمر يكفره بما يسمونه المؤكدة التي أعرف تعريفها الباب البعيد المعقد. مثلا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وحوله بعض اصحابه حديث ابي قتاده الانصاري ما دخله ابو قتاده خلفه انه اقلت لكم، لكن اهم من ذلك قصه الكفر حيث دخل شقيق الغاني والجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن أصليت الصلاة فقم فصلي ثم قال أصلي يمين أصلح مني إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فلا يفطر والعظام متفقون علمي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان يسقطان ويخففان في حين الفقر هنا يبصر الفقير حقا أن الأمر بالمعروف والمنكر الساقطان عن المسلم هي علة أنه يكتب وأنه ينبغي أن يقرر ذكره وصنعه في هذا الدين ومع ذلك فهو يقول لا تتعتد إلا أن يقتل أي يأمرك الشارع الحكيم لأن لا تبغي خطبك لما يمهاك أن تقول ما رئيسه يتكلم صح اسكت إذا هذا رفع من شأن على الحكام اليوم إلى الحق واجب وليس سنة أرضى عن الحق الشاهد هذا الاصطلاح أولا اصطلاح وأخير لكن أصحابه أقل عليكم إيه؟ يعني كانوا رأساً يأخذون هنا رسول حتى التابعين كانوا يقولون مثلاً رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق عليهم يعني إما التسع أجزاء في العلم ورأى العلماء من باب التأثير في العلم الفقه وجدوا الذي يمكننا من ذلك هو أن ننسي الناس بتأثير بأقوال الرسول وأفعاله عن اصطلاحات بسبب الاثنين من هذه الاصطلاحات لا يمكن ضبطها وتحديدها تماما والسبب الثاني ان هذا الاصطلاح الفقيه علم ليس فيه روح يعني مثل دراسه الحقوق نعم احكام الله والدعاء والفناء ونحو ذلك ما يغطي روحه في الواقع لذلك يتطلب ان يتعلق بجلال الاسلام انه يكون الاحكام التي فيها خالق الله التي فيها خالق الله وان هذه هي الحوافل والدوافع التي تدفع طالب العلم للعمل بما يرفع اما هيك حاف ناشف ورود صلاتنا وعباد صلاتنا لكن ما يسمع آية ما يفهم منه لذلك سيد المتوكلين هؤلاء ليلة الأيام مو بس أيام ليس عندهم كما يقولون يعني حر وصف ذلك أو ما يسميه بالوحيدين الروحانيات جيد جدا هذا خلاصة كلام الخطاب المعظم علينا أن نبلغ السنة إلى الناس قولا وفعلا ذلك خير من ان نبلغهم الاصطلاحات التي طبع بها بعض الابناء هذا بالنسبه لعامه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.